يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين رضي الله عنهم تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه. ما زلنا في الشركة. وش قال؟ قال الشيخ علي رحمه الله: ثم إن أطلق التصرف وإن بنوع فمفاوضة. لما كانت الشركة ستة أقسام: مفاوضة وعينان وجبر وعمل وذمل ومضاربة، على ستة. والمضاربة هي القراض، القراض عنده باب خاص وحده يتناد وهو القراض. ذكرها مرتبة هكذا إلا أنه أفرد الأخير بباب سيأتي، هو باب المضاربة. فقال ثم إن أطلق التصرف، ثم إن أطلق يعني الشريكين التصرف، يعني اشتركوا وقالوا اخدم نخدم وراك حر، الاخر قالوا راك حر بيع وشري وكذا ورانا متفقين، هذه هي المفاوضة. فوضت لك باللي بيع وشري، وانا ثاني فوضت لك باللي بيع وشري، هذا معنى المفاوضة. ثم إن أطلق التصرف بأن جعله كل لصاحبه غيبا وحضورا، كي تعود غيب بيع وشري، كي نعود حاضر ثاني هكذاك، كيف كيف تولنا في بيع وشيلة وكيلة وكثيرة وغير ذلك مما تحتاج له التجارة، وإن بنوعين كرقيق هذا يعتبر مفاوضة. هذه شركة مفاوضة، يعني أنا أعطيتك الحرية وانت أعطيت الحرية ورانا مشتركين مع بعضنا بعض نبيعون الشرب. وإذا كان قيدت لك قلت لك لا والله أنت قلت لي يلزم الحاجة الفلانية ما تبيعهاش حتى لا تشريهاش حتى تطلقوا، هذاك ثم يسمى ايش مفاوضة، يسموها عينان. هذا هي مفاوضة، هي شركة مفاوضة تسمى بذلك، وهي بفتح الواو من تفاوض الرجلان في الحديث إذا شرع فيه، والأول عامة الأولى عامة لأن الإطلاق غير مقيد بنوعين، والثانية خاصة بالنوع المقيد اللي يسمى عناه فبالإطلاق فيه، وقيل هي من عناه. قال ولا يفسدها انفراد أحدهما بشيء، ولا يفسدها انفراد أحدهما أو كل منهما بشيء من المال غير مال الشركة يعمل فيه لنفسه. رانا مشتركين بصح أنا راني عندي نبيع مع وقت آخر، لا تسألنيش ما فيه معليش جاي. يعمل فيه لنفسه إذا تساوي في عمل الشركة، وبشرط يعني ما يعني العمل هذاك اللي يديره مع الآخر ما يلهيش على الشركة، أو إذا كان قاعد يفوت الوقت تاعو غير مع لا. وله أي لأحد المتفاوضين أن يتبرع بشيء من مال الشركة، يجوز الواحد منهم يتبرع بشيء من مال الشركة، يتبرع به يعطيها وقت آخر إذا كان في صالح للشركة، يتبرعت لذلك به ربما يجب النال عشان المشتري ربما لا يجيز أن يتبرع بشيء من مال الشركة إن استألف به، استألف الألفة يعني باين يألف الناس ويجذبهم ويشروا عليهم وأعطاهم شوية ما يقولوا صح ولا لو على درتك إن استألف به التجارة وهذا وما بعده يجري في شركة العنان أيضا أو إخفى إذا كان هذا الشيء اللي يتبرع به شويخ فيه أو إذا كان قاعد ولو لم يستألف كإعارة آلة يجوز الشريك أعار آلة من تاع الشركة يجوز ما يمنعوش صاحبه ودفع كسرة لفقير والله دفع كسرة فيقول الشريك على الدين هكذا ولأحدهما أن يضمع يعني يدفع مالا من الشركة لمن يشتري به بضاعة من بلدي كذا يعطي دراهم المختار ويقول روح جيب لنا السلعة من البلد الفلانية يجوز يعني ما يمنعوش صاحبه أن يدفع مالا من الشركة لمن يشتري به بضاعة من بلد كذا ويقارض يعني الشريك يجوز له يدير واحد يقارضه يعطوا له الدراهم ويقولوا اخدم بهم وجيب لنا الربح والربح يقسموها في شريكين المضيعة ويقارض وهذا وما قبله فيما إذا اتسع المال إذا كان درهم اتسع بحيث يحتاج لذلك وإلا منع إذا كان يعطيه القراض وهذا آخر يبقى وما هكذا بلا شيء ويودع يجوز له أحد الشريكين يودع المال الشركة يعطيه ويودع المختار بعذر يقتضي الإيداع إذا خاف عليه يسرق ولا كذا والله يودعه معليش وإلا يكون الإيداع لعذر ضامنا يضمن الشركة إذا ضاع وله أن يشارك في شيء معين من مال الشركة أجنبيا لا تجول يده في جميعها قال ويقبل ويولي ويقبل المعيب وإن أبى الآخر وأن يقبل من سلعة باعها هو أو شريكه يقبل وأن يقبل من سلعة باعها هو أو شريكه ويولي كذلك سلعة اشتراها اشترى سلعة أو يحب يولي واخد آخر معاه يدير واخد آخر معاه يدخل معاه شريك في هذه السلعة اللي راه شراها جديدة يجوز ما يمنعوش شريكه لأن الربح راجع لهم في زول ويولي سلعة اشتراها هو أو شريكه إن جارت للتجارة إذا كان جرت للتجارة نفعا وإلا لزمه لشريكه قدر حصتين قال ويقبل المبيع وإن أبى الآخر ويقبل المعيب وإن أتى الآخر يقبل المعيب إذا كان بقى سلعة ولقوا فيها عيب ويرجع حاله السيد يقبلها رجوع المبالغة لجميع ما تقدم قال ويقر بدين لمن لا يتهم عليه ويبيع بالدين لا الشراء به أحد الشريكين يقر ويقول يا ودي فلان رئيسنا كذا وكذا في المال تاع الشركة رئيسنا يصدق وله أن يقر بدين لمن لا يتهم عليه أو إذا كان قال هذا نيساني من مال الشركة هذا لا يصدق والله زوجتي والله قريب ومناطف والله صديق المناطف هذا ما يتقبل ويلزم شريكه فإن أقر لمن يتهم عليه كأبويه وزوجته وصديقه لم يلزم شريكه ويبيع بالدين لا الشراء به وله أن يبيع بالدين يبيع بالدين بغير إذن شريكه السلعة باحة وباحة بالدين ما خلصش يجوز بغير إذن شريكه لا الشراء به لا يشريش بالدين جاب سلعة وجابها بالدين يقولوا الشريك وانا ما قلتش شري السلعة بلا دراهم ويعود يعود الدين في وفيك. لا ما يجوز، لا لا شراء به أي بالدين بغير إذن شريكه، بغير إذن شريكه. فإن فعل وشرى سلعة بالدين خير شريكه بين القابون والرد، فيكون الثمن على المشتري خاصة، فإن أذن له في سلعة معينة جاز وإلا فلا، لأنها من شركة الذمن. هذا اللي يشري بالدين، كان واحد منهم يشري بالدين يعتبر من شركة الذمن، وشركة الذمن جينا معنى الذمن الزوج يكون ما عنده مثل دراهم الأول، وقل ويا نشركوا ما عندناش دراهم، ولكن نشروا بالدين بالدين. هذا يسمى هم يعمروا ذمه بعضهم بعض، هم ما عندهم راس مال الاول. هذه ما تجوزش شركه الذمم وشركه الوجوه. وش قال؟ ثم قال رحمه الله: ككتابه وعتق على مال واذن لعبد في تجاره او مفاوضه. لا شراء به الى اخره، وشبه بما لا يجوز فعله إلا بإذن الآخر، قالوا ككتابتين وإذن عبدين وتجارة إلى آخره أو مفوضة. لا يجوز لأحد المتفاوضين أن يشارك شخصا أجنبيا مفاوضة إلا بإذن شريكه. إحنا رانا مشتركين زوج من تجربتي وخطاهر قلتوا معنا، لا لا، إذا كنا رانا متفقين صح عندكم وخطاهر، إذا ما اتفقناش لا إلا بإذن شريكه ولو في معين من مال الشركة، لأن ذلك تمليك منه للتصرف في مال الشريك الآخر بغير إذنه. إذا المراد من المفاوضة هنا أن يشارك من تجول يده معه في مال الشركة لا المعنى المتقدم. وقال رحمه الله: واستبد آخر قرار. واستبد يعني استقل شريك آخذ قراض من أجنبي يتدير له به ولو بإذن شريكه بربحه وخسره، لأن المقارضة ليست من التجارة. يستبد ذلك إذا كان واحد منهم دار قراض مع واحد آخر موش من مال الشركة، أي جوش. واستبد آخذ قراض ليست من التجارة، وإنما هو أجر نفسه بجزء من الربح، ويجوز إن كان لا يشغله عن العمل. إذا كان لا يشغله عن العمل في مال الشركة، إذا كان يشغله لا يجوز، أو أذن له شريكه فيه. قال: ومستعير دابة بلا إذن وإن للشركة. واستبد شريك مستعير دابة بلا إذن من شركه وإن للشركة. الأول حبهما أن يحمل عليها أمتعة الشركة فيختص بالربح وهو الأجرة فيحاسب بها شركه، وبالخسر وهي ضمانها إن تلفت بتفريط، فإن أذن شركه فبينهما. قال: ومتجر بوديعة بالربح والخسر إلا أن يعلم شريكه بتعديه في الوديعة. واستبد كذلك، استبد بمعنى يختص بهذاك الشيء. واستبد متجر منهما بغير إذن الآخر بوديعة، وديعة محطوطة عنده لا بخاطئ الشركة، وهذا الشيء المحطوطة عنده الوديعة تاجر بها يدير ربح تاعها. فيقول له الشريك: لا لا هذه خاطئة، وديعة محطوطة عندي وبعت بها وشريت وجبت الربح خاصة بي يعني. عندهما أو عند غير المتجر ويرضى به فالربح بينهما والخسر عليهما. واستبد متجر بالربح والخسر إلا أن يعلم شريكه، إذا كان علم الشريك بتعديه بالتجر في الوديعة التي عندهما أو عند غير المتجر بها ويرضى فالربح بينهما والخسر عليهما، وكل منهما وكيل، يعني هذا الشريكين كل واحد راه يعتبر وكيل، أنا وكيل عليك وأنت وكيل علي، كل منهما وكيل، كوكيل عن صاحبه في البيع والشراء والأخذ والعطاء والكلاء والاكتلاء، فيرد بالبناء المفعول أن يعود على المشتري المشترى، أي فللمشتري أو وارثيه أو وكيله أن يرد ما اشتراه من أحد المتفاوضين حيث وجد به عيبا على شريك حاضر لم يتولى بيعا، والرد عليه كالغائب أي كالرد على الغائب المتقدم في خيار النقيصة في قوله ثم قضى إن أثبت عهدة مؤرخة وصيحة الشراء إن لم يحلف عليهما، وشرط الرد على الحاضر الذي لم يتولى بيعا إن بعدت غيبته الشريك أي غيبة شريكه الغائب بأن كان على مسافة 10 أيام مع الأمن أو اليمين مع الخوف. قال وإلا انتظر الربح والخسر بقدر المالين، وإن لم قربت غيبته شريك رحمه وشبعين هسيدي انتظر يجي باش ترد عليه، ما باعه لجواز أن يكون له حجة ولا يرد على شريكه الحاضر وأولئك كان حاضرين. والربح والخسر في مال الشركة وكذا العمل يفض على الشريكين بقدر المالين، الربح والخسر يتقسم على حساب رأس المال، هذاك عنده ثلثين وذاك عنده ثلث، الربح مول ثلثين يدي قسمتين ومول ثلثين يدي قسمتين، وإذا وقعت خسارة ثاني يقسمها بقدر المالين يتساوي وتفاوت إن شرط ذلك وسكت عنه. قال وتفسد بشرط التفاوت ولكل أجر عمله للآخر. وتفسد بشرط التفاوت إذا كان في جوراحين يشتركوا الناس كيف كيف والعمل كيف كيف، ولكن واحد قال لا أنا ندي زيادة أنا تفسد الشركة لا يجوز، يلزم كلكم مستويين في العمل في رأس المال. وتفسد بشرط التفاوت في ذلك ويفسخ العقد إن اطلع على ذلك قبل العمل، فإن اطلع عليه بعده فض الربح على قدر المالين ولكل أجر عمله للآخر، فإذا كان لأحدهما ثلث وللآخر ثلثان وكانت الشركة بازدة ودخل على المناصفة في العمل والربح فيرجع صاحب الثلثين على صاحب الثلث في سدوس الربح، ويرجع صاحب الثلث في سدوس أجرة العمل، وله لكل واحد منهما التبرع. قال والسرف والهبة بعد العقد، يجوز لكل واحد من الشريكين التبرع لشريكه بشيء من الربح، حبيت تتبرع الشريكين أعطيه زيادة جائز من الربح أو العمل، والله نتبرع له بالعمل هو أنا نخدم يومين وهو يخدم نهار، يجوز بالتراضي الربح والعمل. والسلف والهبة بعد العقد يجوز السلف والهبة بعد العقد، أما إذا كان السلف قبل العقد لا يجوز، لأنه نشتركوا بصحة إذا كان سلفني أنا ما يجوز لا قبله أو فيه. قال رحمه الله والقول لمدعي التلف والخسر ولأخذ اللائق له، يعني يصدق أحد الشريكين إذا ادعى التلف والخسر عند تنازعهما فيهما وحلف المتهم، وهذا إن لم يظهر كذبه وإلا غرم، والقول بلا يمين لأخذ لائق بها أو بعياله أي يجوز أن يكون، والقول بلا يمين لأخذ لائق به من الشركة أعطاها جاب عياله العيلة من طعام والله لباس فقط، إذ ادعى شراءه له أي لعياله ولم يصدقه شريكه، وأما غير الطعام واللباس وغير اللائق منهما فلا يصدق ويرد للشركان. قال والمدعي النسب وحمل عليه في تنازعهما وللاشتراك فيما بيد أحدهما. والقول للمدعي النسب في يمين قالوا احنا اشتركنا واتفقنا به نص النص. قالوا الاخر لا لا انا اللي دعا النصر له الحق ولكن بيمين يحلف. الاخر قالوا لا لا اشترك فينا نعطيك ثلاثة ولي ثلثين. وحمل في تنازعهما بيمينهما اطلب بان الثاني تكرار مع الاول فوجب بحمل احدهما على ما بعد الموت والاخر حال حياتهما. قال وللاشتراك فيما بيد احدهما. وللاشتراك يعني القول لمدعيه فيما بيد احدهما اذا دعا واحد بفرح كرنا مشتركين له. قالوا لا لا لا رزق انت وجدانك اللي دعا الاشتراك نصدقه اي القول لمدعيه فيما بيد احدهما دون مدعيه لنفسه الا لبينه تشهد للحائز. قال علي فإثبت وإن قالت لا نعلم تقدمه لها. وقالت وهو متأخر عن الشركة وإن قالت لا نعلم تقدمه لها صوى تأخر عنها. فإن قالت نعلم تقدمه عليها فهو بينهما ما لم تقل وأنهما عقداها على إخراجه عنها. ومحل كون القول لمدعي الاشتراك قال إن شهد بالمفاوضة ولو لم يشهد بالإقرار بها على الأصح. إن شهد بالمفاوضة يعني بتصرفهما تصرف المتفاوضين وأولى إن شهد بوقوع العقد عليها ولو لم يشهد عليهما بالإقرار بها المفاوضة على القول الأصح. واعترض بالشرط عن الشهادة بمجرد الشركة أو الإقرار بها فلا يقتضيان المفاوضة وقيل يقتضيانها وقيل الشهادة بعدها بها تقتضيها دون الشهادة على الإقرار. قال والمقيم بينة بأخذ مئة أنها باقية إن أشهد بها عند الأخذ. والقول لمقيم بينة جاب البينة شهود على شريكه الميت يعني ماشي كما في المدونة بأخذ مئة مثلا من مال الشركة. قال مئة الشركة راه مات وراه أخذ مئة دها قبل ما يموت من مال الشركة قبل موته أنها باقية. المقدر بأحد الشركة الأول بقوله إن أشهد بها عند الأخذ وعبر بأشهد دون شهيدة إشارة إلى أنه لا بد من كونها مقصودة للتوثق بها سواء طال الزمن أو قصر. وأشار الإنسان بقوله أو لم يشهد بها على الوجه المذكور لكن قصرت المدة من يوم أخذها إلى يوم موته بأن قصرت عن سنة بأن مضت سنة فأكثر حمل على أنه ردها لمال الشركة. قال كدفع صداق عنه في أنه من المفاوضة إلا أن يطول كسنة. كدفع صداق من أحد المتفاوضين عنه ادفع الصداق على صاحبه تزوج أي عن صاحبه وادعى الدافع أو وارثه أنه من المفاوضة والزوج أنه من ماله الخاص. أنا لما يكون القول كدفع صداق يكون هو مصدق يعني اللي قال من لم الشركة صداق عنه مع صاحبه وادعى الدافع أو وارثه أنه من المفاوضة والزوج أنه من ماله الخاص به أو بالعكس. فالقول في ذلك لمدعي أنه من الصداق المدفوع من مال المفاوضة يكون قوله أنه من مال المفاوضة لتمسكه بالأصل إلا أن يطول الزمن من يوم الدفع كسنة. ومن بعد ذاك الصدق اللي دفعته هذاك راه من الشركة وعلى ما قلتش قبل سنة كاملة كما قلتش. فسنة فلا يكون القول قول المدعي أنه من المفاضة بل لمدعي الاختصاص. قال وإلا ببينة علي كإرثه. وإلا ببينة أقامها مدعي الاختصاص علي كإرثه، فيكون القول قول مدعي الاختصاص موش من الشركة. وإن قال في البينة لا نعلم تأخره عن المفاوضة، وإن أقر واحد من الشريكين بدين عليهما بعد تفرق وانفصال مع طول أم لا أو موت فهو شاهد في غير نصيبه، إذا كان لمن لا يتهم عليه يحلف معه المقر له ويستحقه، وأما في نصيبه فيؤاخذ به ولو لمتهم عليه. وفي هذا القدر كفاية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.